لا طلاق في إغلاق معناه ما يذهب العقل من جنون، من غضب شديد يجعل الإنسان لا يعي ما يقول، أغلق عقله، مش أي غضب وخلاص، الغضب المغلق يخليه لا يعي ما يقول، يقول له احكي الحكاية، أي واحد من دول بيجي يقول له طب أنت إيه اللي حصل منك، يروح جاي حاكي إيه الحكاية، يقول له خلاص الطلاق واقع، لأن الإغلاق معناه يجي يقول هي قالت لي أنت كسرت الإزاز وقلت كذا وقلت كذا، ومن ضمن الكلام طلقتني، فالراجل يجي يقول ان هم اللي قالوا لي ان هو ايه ان عملت كده، لكن هو كان عاقلا وواعيا وغاظته فقال لها، يبقى خلاص يبقى لزمته، يبقى مفيش اغلاق هنا. الاغلاق معناه الغضب المغلق للعقل، هي احد وجوه الاغلاق، والاكراه اغلاق ايضا، كل ما يذهب اراده الانسان. لكن مساله ان هو كان غضبان وبيتخانقوا فقالت له لو راجل طلقني، فقال لها طب انت طالع عشان يثبت رجولته، ده كلام واضح ان هو ايه غضب، ومع بيرتب الفعل على كلام منطقي صحيح عقلي صحيح، وبالتالي فطلقها. اسال الراجل ده قول له ايه اللي حصل، لو عرف يقول لك ايه اللي حصل عن تذكره وعن ادراكه يبقى هو ايه واعي لما يقول، يبقى طلقه واقع. لا احنا الامر فيش الحلف ده، ان هو يقول الناس بتسمي اي طلاق بتسمي حلف، لو قال لها انت طالق ملوش دعوه انه مساله بيصلي ولا مصليش، انت طالق بقى اتطلقت خلاص، مساله ان هو بيقول ما كنتش اقصد ملهاش اعتبار، لا هنقول له تقصد وما تقصدش، دي في ان فعلت فانت طالق، ان حصل كذا فانت طالق، دي اللي هنساله عن ايه عن قصدي فيها على مذهب شيخ الاسلام.